فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبلها قلنا التقبل هو ايه؟ هو الاخذ برضا وحسن يعني. وانبتها نباتا ايه؟ حسن. وكفلها زكريا. كفلها زكريا تبقى المسألة جاية من اعلى، مدام هو اللي تقبل بقبول حسن وهو اللي ايه وانبتها نبات ايه حسن وكفلها زكريا، تبقى المسألة من ايه؟ جاية من فوق. ولذلك لانها جاية من فوق، ساعة تجد قرعة او تجد اسهاما او تجد شيء، يبقى الناس خرجوا من مراداتهم الى مرادات الله، يعني حاجة مختلفين عليها. نقول نعمل قرعة، انت سهم ويا سهم، ونشوف مين اللي يخرج. يبقى علشان امنع هوايا وهواك، وتبقى خرجت الى مراد مين بقى؟ الى مراد الله سبحانه. وده اللي حصل برضو عند مين؟ عند حكاية كفالة مين؟ كفالة زكريا لمريم. ولذلك ربنا هيقول لسيدنا رسول الله: وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. يبقى اذن الكفالة اخذت لها ضجة ولا لا؟ الكفالة اخذت لها ايه؟ ضجة. وما كنت لديهم ايه؟ اذ يلقون اقلامهم، يلقون اقلامهم يعني في البحر، ايهم يكفل ايه؟ مريم. يبقى لازم اتفقوا على الحكاية دي بقى، انهم يلقوا ايه؟ ما يمكنش يروحوا الى القرعة دي الا اذا كان حصل في ايه؟ ده يقول اني وده يقول اني وده يقول ايه وده يقول اني. من فضل الله ان زكريا كان متجوز ايشاع اخت حن اللي هي ام مريم، فتبقى ايه؟ جوز خالتها، جوز خالتها. وكلمة اقلامهم المفسرين قال لك القلم هو القداح اللي كانوا بيعملوها زمان دي، او الاقلام اللي كانوا كتبوا بها التوراة عشان يعني ايه بقى، وبعدين رموها في الايه؟ في البحر. فاللي طفى قلمه ما خدش، واللي رسب قلمه خد اللي هو سيدنا مين؟ زكريا. يبقى خرجوا عن مراداتهم ولا لا؟ الخروج عن المرادات والخروج عن الاهواء بحسم ليس له اختيار، القرعة ما لهاش اختيار، يبقى لا توجد في النفس غضاضة. انما لو كان هياخدها بالقوة ولا ياخدها كده بالحياة، تبقى النفس فيها ايه؟ انما النفس فيها شيء. ولذلك كانت كل حاجة يعملوها يخافوا منها في الظلم يعملوا ايه؟ السهام. اسهم هناك سيدنا يونس لما حصلت السفينة والسفينة هتغرق، وحب واحد ايه؟ فساهم فكان من المدحضين. قالوا واحد ينزل من السفينة عشان ما تغرقش، طب مين اللي ينزل؟ قول لي بقى مين اللي ينزل. كان يبقى الاول بقوته بقى، وتبقى معركة في السفينة مش كده ولا لا؟ قاموا قالوا نعمل ايه؟ سهام، واللي يطلع سهم كده هو اللي ايه؟ اللي ينزل. طلع سهم سيدنا مين؟ يونس. عشان ايه؟ عشان عشان يروح للسعة العليا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلمة كفلها يعني تولى كل مهمتها، أدي الكفالة. والكفيل حتى في عرفنا الضامن، اللي لما ما يقدرش دي ده كويس. وكفلها زكريا بتدينا ايه؟ ان هو اللي يرعى شؤونها. كلما دخل، مش مرة لا، ده المسألة كل ما يدخل يلاقي حاجة دي. كل ما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. لما يجد عندها رزق، والرزق دي أول المطلوبات من الكفيل، ما الكفيل يعني هيعمل ايه؟ يبقى مش هو لازم اللي كان بيجيب الحاجات دي؟ يبقى لازم وجد عندها رزقا، أي غير ما يأتي به، لازم كده. كلما دخل عليه، ولازم ساعة ما تسمع كده أن لك هذا، يدل على أنه عامل محابس، على أن يمكن طب ما حد دخل الدلهي ده، لازم عامل محابس عشان ما حدش عشان يدخل. يبقى زي ما بيقولوا كان سكك عليها الايه؟ سكك عليها، وإلا لو كانت الأبواب مش مسكوكة أي واحد. كلما دخل عليها زكريا، تبقى دي أفادت التكرار والرتابة.